بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. غزوة بني سليم. ثم نهض بنفسه الكريمة صلى الله عليه وسلم بعد فراغه بسبعة أيام لغزو بني سليم، يعني بعد فراغ من غزوة بدر وتقسيم الغنائم. أيوة. فمكث ثلاثا ثم رجع ولم يلقى حربا. وسبب الغزوة أن أبا سفيان أتى شرق المدينة وقتل ثم هرب، نزل ضيفا على بني النضير وقتل من المسلمين ثم هرب، ولحق به النبي صلى الله عليه وسلم شرق المدينة ما بين الصويدرة الآن والحناكية، ثم دخل يمين جهة مهد الذهب، مكث ثلاثة أيام عند المياه هناك ثم عاد عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد كان استعمل على المدينة سباع بن عرفطة، وبن سليم كان يسكن في مهد الذهب. نعم. كيف؟ وقد كان استعمل على المدينة سباع بن عرفطة وقيل ابن أم مكتوم. نعم. قال رحمه الله: فصل. غزوة السوير. ولما رجع أبو سفيان إلى مكة أوقع الله. نعم. يعني كان يعني أبو سفيان لا يصل إلى مرحلة أو إلى قوة وشجاعة أبي جهل وأمية وعتبة وشيبة، لكن لما هلك كبراء قريش لم يبقى منهم سوى أبي سفيان، وأبو سفيان هو والد معاوية بن أبي سفيان، وأسلم بعد الفتح وحسن إسلامه رضي الله عنه. لذلك النبي سلم في الفتح قال: وإن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ثم بعد ذلك أسلم وكان من خيار الصحابة. نعم. ولما رجع أبو سفيان إلى مكة أوقع الله في أصحابه ببدر بأسه، نذر أبو سفيان ألا يمس رأسه بماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج في 200 راكب فنزل طرف العريض وبات. العريض هو شرق المدينة اللي فيه مسجد العريض، هو نفسه. نعم. وبات ليلة وحده في بني النضير عند سلام بن مشكم. يعني هذا يدلك على أن مساكن بني النضير شرق المدينة، وقريضة في الجنوب، وقينقاع هنا في الغرب عند جبل سلع. نعم. عند سلام بن مشكم. فسقاه ونطق له من خبر الناس ثم أصبح في أصحابه. سقاه خمرا ثم بدأ هذا اليهود بني النضير يخبر عن أخبار المسلمين، يخبر أبا سفيان عن أخبار المسلمين. نعم. وأمر فقطع أصوارا من النخل. أصوارا يعني قطع مجموعة من النخيل الصغيرة. أيوه. وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له ثم كر راجعا. نعم. فالحق بني سلم إلى قلنا لكم توب بني سليم. نعم. أيوه. ونذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج في طلبه والمسلمين. ونذر بني سلم يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلن الخروج له، يعني النذارة الإعلان. أيوة. فخرج في طلبه والمسلمين. نعم. فبلغ قرقرة الكدر وفاته أبو سفيان والمشركون. فبلغ إيش؟ قرقرة الكدر. الكدر هو اللي قلنا لكم بعد الصويدرة. استغفر الله توب لك. يعني تابعه ثم دخل إلى جهة مهد الذهب هناك. نعم. وفاته أبو سفيان والمشركون. فاته يعني لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان والمشركين، وإنما هرب المشركون. نعم. إلى مكة. أيوة. وألقوا شيئا كثيرا من أزوادهم من السويق. السويق البر أو القمح أو الشعير المطحون مع الماء والمخبوز، يعني الذي اتخذ في السفر مثل كان الخبز اليابس. ألقوا من أزوادهم ليتعجلوا في الهرب حتى تكون رحالهم خفيفة، للمخافة من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شوف انظر كيف عداوة قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وهو غافل يأتون صحابته يقتلونه ويعودون لديارهم مع أنه هارب منهم، لكن ما تركوه، بل وهو قرشي اللي هو أبو سفيان، بل بنته مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يأتي يحاربه عليه الصلاة والسلام وهو صابر. والله يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وفعل ما فعل، ومع ذلك قال في الفتح من دخل دار أبي سفيان فهو آمين. نعم. أسميت غزوة السويق، وكانت في ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة، ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد كان السخلف عليها أبا لبابة. نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.